حديث صحيح. أحرفي صاد تمنع وفؤادي يتصدع والمعاني يتمتها صفة القلب المروع. هل سيبقى لي بيان إن طوى شعري وودع؟ أيها الراسون مهلا بقليل لست أقنع. لا تقولوا غاب نجم بل نجوم الكون يجمع. لا تساوي من فقدنا كيف لا والكل يدمع. لا تقولوا مات شيخ بل طوى للدين مجمع. ذاك شيخ المعي للتقى والعلم منبع. لا تقولوا قد حزنا جرحنا بعدك أوسع. بل قفوا واروا جميعا قصة القلب المقطع. لا تقولوا سوف تبكيه اليتامى سوف تجزع. إنما حصر الثكالى ليس يجدي ليس ينفع. أيها الراسون شكرا فالثنى منكم تنوع. كل يوم بعد يوم نقرأ الشعر ونسمع. من أحب الباز حقا بكلام الحق يصدع. من أحب الباز حقا كان بالجنات يطمع. ما أحب الباز يوما من تعالى أو تصنع. ما أحب الباز يوما من لفعل الخير يمنع. يا فؤادي كنت روضا كنت مسرورا تمتع. وأراك اليوم قفرا كل شبر منك بلقع. يا لساني صغ بيانا في قليل كيف تقنع. قال لي أرجو ولكن أحرفي صارت تمنع. أحرفي صارت تمنع. أحرفي صارت تمنع. أحرفي